بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب حلق العانة. قال: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، والسواك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الترجمة الماضية التي مرت في آخر الدرس الماضي، ويقول المصنف رحمه الله تعالى: باب من حمد الله عند الولادة إن كان أو إذا كان صويا ولم يبالي ذكرا أو أنثى. ومر معنا أن عائشة رضي الله عنها كانت لا تسأل هل هو غلام أو جارية، وإنما تسأل هل هو صوي، فإذا قيل نعم حمدت الله جل وعلا. وهذا فيه كما تقدم أن ولادة الأنثى نعمة ومنة من الله عز وجل وهبة، كما قال جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وأضيف إلى ما سبق ما جاء في ترجمة يعقوب بن بختان رحمه الله، يقول: ولد لي سبع بنات، يقول: ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي بنت دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات، الأنبياء آباء بنات، فكان يذهب قوله أو يذهب قوله بهمي، يذهب قوله بهمي. والحقيقة أن المسلم ينبغي أن يفرح بولادة البنت كفرحه بولادة الذكر، وكل منهما نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز بحال أن يتسخط وأن يتلقى ولادة الأنثى بالجزع والسخط وعدم الرضا، لأن الله سبحانه وتعالى ذم أهل الجاهلية بذلك، ذم أهل الجاهلية بذلك، قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. فكانوا يتذمرون ويتضجرون من ولادة الأنثى. وأيضا أضيف قصة لما فيها من فائدة ذكرها لي أحد الأفاضل وتوفي رحمة الله عليه، يحدثني عن شخص ولد له بنات على التوالي، فكان لما ولدت البنت الخامسة بدأ يظهر لزوجه الغضب والتضجر: وأنت لا تلدين إلا بنات، وأنت كذا، يتضجر. ثم لما ولدت البطن السادس وإذا هي بنت فازداد الضجر والتهديد، وقال: إذا استمر وضعك على هذه الحال ربما لا نبقى سويا، وبدأ يهددها بالطلاق والفراق. ولما حملت البطن السابع، لما حملت البطن السابع بدأ أيضا وقت الحمل يعيد منوال التهديد لها، وهي كما لا يخفى ليس بيدها شيء، الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فبدأ يهددها لما قاربت الولادة، رأى نفسه في المنام أن القيامة قامت وأن الناس بدأ يؤخذ ببعض إلى النار وبعض إلى الجنة، وجاء إليه وأخذ به إلى النار. ولما وصل إلى الباب الأول من النار وإذا واحدة من بناته واقفة فاتحة ذراعيها تمنع من الدخول، أخذوه إلى الباب الثاني وإذا البنت الثانية والثالثة الثالثة والرابعة الرابعة إلى السادس السادسة، أخذوه للباب السابع، لها سبعة أبواب، أخذوه إلى الباب السابع. ولما أقبل على الباب وإذا ما في بنت، البنات ست، وأخذ ليلقى به في النار فقام فزعا من نومه. وأهل العلم يقولون عن الرؤى التي تكون في المنام، يقولون هي للبشارة وللنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، يعني لا يجوز أن يقرر حكم شرعي برؤية منامية، لكن تأتي في المنام رؤى يكون فيها بشارة للإنسان أو يكون فيها نذارة له. وهذه كانت نذارة لهذا الرجل، هذه الرؤية التي رآها كانت نذارة له على صنيعه الخاطئ وطريقته الباطلة مع زوجه، فكانت نذارة له. فاستيقظ فزعا ثم أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون البطن السابع أنثى، أخذ يدعو الله أن يكون البطن السابع أنثى. على كل حال لا يدري الإنسان الخير أين يكون، ولهذا ينبغي على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالبنات أن يفرح وأن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن يسعى في تربيتهن وتأديبهن بآداب الشريعة وأخلاق الإسلام. ومر معنا أبواب عند المصنف في من عالى جاريتين وما له من الثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب حلق العانة. باب حلق العانة، والعانة المراد به الشعر الذي ينبت حول القبل، الشعر الذي ينبت حول القبل يقال له شعر العانة. وحلقه من سنن الفطرة ومن جمال الشريعة، لأنه نزاهة للإنسان وطهارة ونظافة له، فجاءت الشريعة بتكميل الفطر وتكميمها، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بحلق شعر العانة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك أنه وقت عليه الصلاة والسلام لهم في ذلك ألا يزيدوا على 40. جاء في صحيح مسلم عن أنس قال: وقت لنا في نتف الإبط وقلم الأظافر وحلق العانة ألا نزيد على 40، ألا نزيد على 40. وهذا له حكم الرفع، قوله وقت لنا أي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يزيد الإنسان في هذه الأشياء عن 40، وقبل 40 ليس هناك حد معين، لكن العبرة بطول هذه الأشياء، إذا طالت وأصبحت أذى تزال، سواء شعر العانة أو الإبط أو الأظافر أو الشارب، لكن لا يزيد على 40. يعني 40 يعتبر حد لا يزيد عن الإنسان في تعاهد هذه المواضع بالنظافة والإزالة، وذلك كله من سنن الفطرة وجمال الشريعة. وأورد البخاري رحمه الله تعالى هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، وقوله من هنا للتبعير، فهذه الخمس ليست هي كل سنن الفطرة بل هي بعضها. ولهذا جاء أيضا في حديث آخر قال عشر من الفطرة، وأيضا هي ليست الحصر، فسنن الفطرة ليست محصورة لا بخمس ولا بعشر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا أهمها، وأيضا في حديث العشرة ذكر أهم سنن الفطرة صلوات الله وسلامه عليه. قال خمس من الفطرة: قص الشارب، قص الشارب بأن يزيل الشعر الذي يكون على شاربه متدليا أو زائدا على الشفة، فهذا القدر لا بد من إزالته، ولا يجوز للإنسان أن يترك شاربه مسترخيا على شفته أو ينزل على فمه، فهذه الصورة غير لائقة بالمسلم وهي منافية للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، والصبغة هي الفطرة، فالله عز وجل صبغ الناس وفطرهم على هذه الخصال، فمن لم يتعاهد هذه الأمور ويعتني بها فإنه باين الفطرة فيما أهمله من سننها. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتعاهد شاربه وألا يترك شاربه يسترخي وينزل على فمه. ومن سنن الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية، واللحية بقاؤها على حالها جمال للإنسان وزينة. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا حلفت بالله تقول: والذي زين الرجال باللحى، لأن اللحية جمال للرجل، وإذا تغيرت الفطرة عند الإنسان يعكس الأمر، يحلق اللحية ويطيل الشارب، يحلق اللحية ويطيل الشارب، ويجعل الشارب مسترخيا على الفم، ربما عند بعضهم يغلق فمه تماما وينزل من الجانبين بشكل قبيح، من كان على الفطرة يبغض ذلك، ومن مسخت فطرته أعجب بذلك، من كان على الفطرة يبغض هذا المنظر لأنه منظر خارج عن الفطرة، ومن كانت الفطرة عنده متبدلة ومتغيرة إذا رأى هذا المنظر أعجب به. وقد عقد قبل سنوات طوال مسابقة عالمية لأطول رجل أو أطول شارب في العالم، مسابقة عالمية لأطول شارب في العالم، ثم فاز بها أحد ممسوخي الفطرة وأظهرت صورته بشكل بشع قبيح، شاربه طويل ولحيته محلوقة ومغطي فمه تماما، مغطي فمه تماما. ولما ترى هذا الذي غير الفطرة وخرج عنها بهذه الطريقة تعجب كيف يعيش وكيف يأكل، إذا أراد أن يشرب الإدام بالملعقة كيف يصنع، لابد من ملعقتين، ملعقة ترفع الشارب وملعقة تدخل الطعام في فمه، وإلا كيف يصنع، الشارب نازل على الفم. وإذا أراد أن يقبل طفله الصغير من باب الرحمة والمداعبة بشارب مغلق للفم، إذا قبل الطفل الصغير فإن الطفل يقول: ليت الله أراحنا من هذه القبلة وأراحنا من هذا العطف بمثلها. أما زوجه فأجارها الله في مصابها وعوضها الله خيرا. هذه حال بئيسة لمن تتغير فطرهم وتتبدل ويخرجون عنها إلى مثل هذه الطرائق السيئة المخالفة لما فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها وصبغهم عليها. وجاءت الشريعة بتكميل الفطر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا خمس من الفطرة، وذكر منها قص الشارب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يتعاهد شاربه وأن يقصه، كلما قال وبدأ يسترخي يقصه ويتعاهد ذلك ولا يزيد على الأربعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في ذلك 40 يوما. وأنبه هنا من أعجبه طول شاربه واسترخائه فإني أقول له هذا الإعجاب الذي حصل في قلبك لهذا الأمر هو من تزيين الشيطان، والله سبحانه وتعالى قال أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا، هذا من تزيين الشيطان، وإلا هي صورة غير جميلة. إذا سلمت للإنسان فطرته يرى أنها صورة غير جميلة أن يكون الشارب طويلا ومسترخيا، هذه صورة غير جميلة، وإذا غيرت الفطر يحدث الإنسان ما يحدث. وجاء في الحديث القدسي في صحيح مسلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فسنة الإسلام والفطرة التي فطر الله الناس عليها هي قص الشارب وإرخاء اللحى وإعفاؤها. قال وتقليم الأظافر، وتقليم الأظافر أي قصها، ولا يزيد بقاء الأظفر بأي حال عن 40 يوما، وإذا طال في مدة قصيرة، فبعض الناس يكون نماء أظافره سريعا، إذا طال في مدة قصيرة يقصه وإن لم يبلغ 40، لكن إذا بلغ 40 لا يبقي من أظافره شيء، لا يبقي من أظافره شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت هذا الوقت فلا يتجاوزه المسلم ولا يتعداه. وأيضا ولا سيما في محيط النساء حصل تبدل في الفطرة في هذا الجانب، وأصبح بعض النساء يتبارين في ترك الأظافر طويلة أو بعض الأظافر طويلة من أجل أن يوضع عليها أنواع من الأصباغ والألوان، وترى أو تعتقد أنها على هذه الحال في زينة وجمال، والحقيقة أن طول الظفر ليس من الزينة والجمال في شيء، والزينة والجمال حقا وصدقا بموافقة الفطر واتباع الشرائع ولزوم دين الله تبارك وتعالى. قال وحلق العانة، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، والعانة هو الشعر الذي ينبت حول القبل فيزال ولا يبقى منه شيء، وهذا نوع من النظافة والطهارة التي جاءت بها الشريعة، وهي من فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال ونتف الإبط، ونتف الإبط، والإبط هو ونتف الإبط أي نتف الشعر الذي ينبت في إبط الإنسان، وقال في الإبط نتفه، والعانة قال حلقها، وهذه السنة أن تحلق، أن يحلق شعر العانة وينتف شعر الإبط، وهذا فيه حكمة، لأن الإبط لو حلق يخرج غليظا سميكا مؤذيا للإنسان، بينما إذا نتف فإنه يخرج ناعما رقيقا لا يكون مؤذيا للإنسان، لأن هذا موضع ينطوي عليه ذلك الجزء من البدن، فإذا كان غليظا سميكا أصبح مؤذيا للإنسان، ولهذا جاءت الشريعة بنتفه أن ينتفى نتفا. فينبغي أن يكون تعامل الإنسان مع شعر الإبط بهذه الطريقة، ينتفه ونتفه وقلعه، قلعه من مكانه، فهذا أيضا من سنن الفطرة. قال والسواك، قال والسواك، والسواك أيضا من سنن الفطرة، السواك من سنن الفطرة، لكنه ليس محفوظا هنا بهذا اللفظ، لأن الحديث في الصحيحين وفي غيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والختان، قال والختان، وهذا هو المحفوظ، أما هذا اللفظ فهو منكر لأنه مخالف للمحفوظ من رواية هذا الحديث. والسواك من الفطرة كما دل على ذلك أحاديث أخرى، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الوقف فيه. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن أبي رواد قال أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقلم أظافيره في كل 15 ليلة ويستحد في كل شهر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الوقت فيه، يعني في حلق العانة، وأيضا الوقت في خصال الفطرة الأخرى، نتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار. فالسنة لم تأتي بحد أدنى بمعنى أنه إذا وصل إليه لا بد أن يقلم أو يقوم بهذه السنن، ولكن جاء بحد أعلى لا يتجاوزه، جاء بحد أعلى لا يتجاوزه، وما قبل ذلك يكون الأمر مختلفا بأحوال الناس. منهم من يكون نماء هذه الأشياء سريعا، ومنهم من هو دون ذلك، فالإنسان يحرص أن تكون هذه المواضع نقية ونظيفة، وإذا وجد فيها ما يستوجب أن يزال أزاله، لكنه لا يتعدى الأربعين، لا يتعدى الأربعين، لما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب ألا يكون أكثر من 40، ألا يكون أكثر من 40، فهذا حد لا يتجاوزه الإنسان. ما قبل ذلك انظر الإنسان في حاله، وإذا وجده طال في 20 في 25 في أقل أو أكثر يزيله، ويتعاهد نفسه في هذه النظافة والنزاهة التي جاءت بها الشريعة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى هنا عن ابن عمر أنه كان يقلم أظافيره في كل 15 ليلة، كل 15 ليلة يقلم أظافيره، وهذا ما كان عليه ابن عمر رضي الله عنهما. وإذا كان الإنسان أظافيره تطول في مثل هذا الحد يقلمها، وإذا كان في أقل أيضا يقلمها، وإذا كان أكثر يقلمها، فليس هناك في السنة حد لذلك، لكن إذا طالت يقلمها، ولا يجوز له أن يتجاوز 40. قال: ويستحد في كل شهر. وقوله يستحد أي يحلق عانته بالحديدة وهي الموسى كل شهر، وقت لنفسه في حلق العانة شهر، وفي قلم الأظافر 15 ليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القمار. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا إبراهيم بن المختار عن معروف بن سهيل البرجمي عن جعفر بن أبي المغيرة قال: نزل بي سعيد بن جبير فقال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقال: أين أيسار الجزور؟ فيجتمع العشرة فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال، فيجيلون السهام فتصير لتسعة حتى تصير إلى الواحد، ويغرم الآخرون فصيلا فصيلا إلى الفصال، فهو الميسر. ثم قال رحمه الله تعالى: باب القمار، أي تحريمه وذمه وبيان قبحه. فهذه الترجمة عقدها لبيان ذم القمار، والقمار هو الميسر كما سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الميسر القمار. والقمار هو اللعب الذي يكون فيه مراهنة، يكون فيه مراهنة بدفع مال أو نحوه يأخذه الغالب من المتراهنين ويدفعه المغلوب، فهذا قمار، وهذا فيه مخاطرة، يضع الإنسان جزءا من ماله قل أو كثر مخاطرا به، وربحه وغنيمته ليس عن متاجرة ولا وإنما عن حظ ونصيب، عن حظ ونصيب، فهذا فيه مخاطرة بالمال. والمقامر الذي يأخذ المال بالقمار آكل لأموال الناس بالباطل. والقمار وجوده في المجتمعات ضرر عليها، لأنه يوغر الصدور وينشر العداوات ويوجد التباغض ويضعف الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى والمحافظة على الطاعات. وإذا كانوا أهل القمار في غمرة قمارهم تركوا الصلوات، إذا كانوا في غمرة لهو القمار تركوا الصلوات وتركوا الأذكار وتركوا العبادات، ويترتب عليه من المفاسد والأضرار الشيء الكثير. ولهذا جاءت الشريعة بتحريمه وبيان أنه من عمل الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، قرنه بالخمر والميسر، قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهو شيء من عمل الشيطان، يوغر فيه الصدور ويوجد به العداوات ويصد به عن ذكر الله تبارك وتعالى، ويكون فيه أيضا أكل لأموال الناس بالباطل. وكم من إنسان خسر ماله كله، لأن بعض الناس يدخل في الرهن بماله كله، بجميع ما يملك وببيته وبدابته وبكل شيء، على أمل أنه يكسب، ولو كسب هو خاسر، لأن المال الذي سيأخذه مال أخذه بالباطل ومحرم عليه، فيغامر بماله كله وبيته، ثم في لحظة واحدة يتحول من أغنى الناس إلى أفقرهم في لحظة واحدة، ويأخذ الآخر المال، وأخذه له أخذ محرم وباطل. فالشاهد أن القمار بجميع صوره وأشكاله محرم في الشريعة، وهو من عمل الشيطان. وأورد رحمه الله تعالى هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه كان يقال يعني يقول أهل الجاهلية، كان يقال أين أيسار الجزور، أين أيسار الجزور. وأيسار جمع ياسر، وهو اللاعب بالقدح في الميسر، اللاعب بالقدح في الميسر، فينادي بعضهم بعضا من سيلعب، من سيشاركنا في هذه المقامرة. هذا معنى قولهم أين أيسار الجزور. والجزور هو ما يصلح للذبح من الإبل، فينادي بعضهم بعضا للتقامر واللعب بالقمار. قال فيشترون الجزور، يشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال، بعشرة فصلان إلى الفصال، والفصيل هو ولد الناقة وولد البقرة يقال له فصيل، ويجمع على فصلان، فيشترون الجزور بعشرة فصلان إلى الفصال إلى وقت يضربونه ويحددونه. وقيل إن المراد بالفصال إلى الفطام، يعني إلى أن يفطم الفصيل من رضاع الحليب من أمه، فبعشرة فصلان إلى الفصال يعني إلى الفطام. فيجيلون السهام، يجيلون السهام، يبدأ الآن الحظ والنصيب بإجالة السهام، فتصير لتسعة، يخرج واحد منهم، تصير لتسعة ويخرج واحد، حتى تصير إلى واحد، تصير إلى واحد، ويغرم الآخرون فصيلا فصيلا، يعني هو لا يدفع الواحد شيء، يأخذ الجزور كاملا، والآخرون هم الذين يدفعون ذمنه ولا يأخذون من الجزور ولا قطعة لحم واحدة. وإنما فقط يدفعون الثمن فصيلا فصيلا، كل واحد يدفع فصيلا، وهذا الواحد منهم هو الذي يأخذ اللحم لحم الجزور دون أن يدفع من الثمن ولا جزء يسير. فهذا قمار وميسر ومحرم ومن عمل الجاهلية. قال إلى الفصال، يعني فطام المولود، فهو الميسر. نعم. وهذا الأثر ضعيف الإسناد، فيه إبراهيم بن المختار ضعيف الحفظ ومعروف بن سهي المجهول وجعفر صدوق يهم، فالسند ضعيف، لكن هذا العمل سواء كان بهذه الصورة أو بصور أخرى معروف عند أهل الجاهلية وهم من أعمالهم، وكانوا يلعبون القمار كثيرا ومعروفون به. نعم. قال حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال الميسر القمار. ثم أورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الميسر، أي الميسر الذي ذمه الله في القرآن وبين أنه من عمل الشيطان لنشر العداوة والصد عن ذكر الله تبارك وتعالى، هو القمار، هو القمار. الميسر الذي ذمه الله هو القمار، والقمار هو اللعب كما تقدم بمراهنة، كل يضع جزءا من المال يأخذه الغالب، وقد يكون الرهان بين اثنين أو أكثر، مثل الآن في الصورة السابقة 10 يشتركون في الرهان والقمار. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قمار الديك. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني ابن المنكدر عن أبيه عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد الله أن رجلين اقتمرا على ديكين على عهد عمر رضي الله عنه، فأمر عمر بقتل الديكة، فقال له رجل من الأنصار أتقتل أمة تسبح؟ فتركها. ثم قال رحمه الله تعالى باب قمار الديكة، وهذه الترجمة وسيأتي أيضا ترجمة لاحقة تبين أن القمار يتنوع باعتبار الأشياء التي يقامرون فيها، فتكون في الجزور وتكون في الديكة وفي الحمام وفي أشياء أخرى، فلها صور متنوعة وهي في كل صورها حرام ومن عمل الشيطان ومما يصد عن ذكر الله ومما يوجد العداوات والبغضاء بين الناس. قال قمار الديكة، قمار الديكة مر معنا قريبا ترجم عند المصنف التحريش بين البهائم، والتحريش بين البهائم في غالب صوره يكون على القمار، يكون على القمار، بمعنى أن كل من المحرشين للبهائم يأتي بهيمته أو بالديك الذي له ويتراهن مع صاحبه أن يدفع هو مالا يحدد من الطرفين ويدفع الآخر ويكون من نصيب الغالب من البهائم والديكة التي حرش بينها. ولعل هذا هو المراد هنا، قال باب قمار الديكة، يعني بحيث أن يحرش بين الديكة ويكون المال للغالب من الاثنين المحرشين بين الديكة. وأورد هنا عن ربيعة بن عبد الله أن رجلين اقتمرا، أي لعب القمار، على ديكين على عهد عمر، وقد تكون صورة اللعب هي ما أشرت إليه، بمعنى يحرشون بين الديكين يتناقران، وإذا انهزم أحد الديكين وأدمي وفر يكون المال للآخر، فهذا قمار، هذا قمار، وأكل المال من هذا الوجه أكل له بالحرام. قال فأمر عمر بقتل الديكة، أمر عمر بقتل الديكة. هذا إن صح وسنده غير ثابت، إن صح يحمل على الديكة التي حصل التخامر بها واللعب بها بالقمار وأعدت لهذا العمل، لأنه أراد قتل كل ديك، لأنه أراد قتل كل ديك، هذا يبعد أن يكون من صنيع عمر رضي الله عنه على أن الإسناد ضعيف. فأمر بقتل الديكة يعني تأديبا لمن جعلوها لهذا العمل أو لهذا الصنيع، والإسناد غير ثابت، لكن إن صح فلعله يحمل على هذا المعنى. فقال له رجل من الأنصار أتقتل أمة تسبح فتركها، أتقتل أمة تسبح فتركها، يعني أن هذه لا ذنب لها وإنما هذا من صنيع أصحابها، وإذا كان تأديب فيؤدب من يتعامل هذه المعاملة المحرمة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة خاصة بالتأديب. قال باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل. والإسناد فيه ابن المنكدر وهو لين الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من قال لصاحبه تعال أقامرك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. ثم قال رحمه الله تعالى باب من قال لصاحبه تعال أقامرك، يعني ألعب معك القمار، تعال أقامرك أي ألعب معك القمار أو نتراهن. وهذه الكلمة لا يجوز أن تقال لا بهذا اللفظ ولا بأي لفظ آخر يؤدي إلى هذا المعنى، سواء قال تعال أقامرك أو تعال أراهنك أو تعال أن تدفع كذا وأنا أدفع كذا، وإن كان الأمر على قولي أخذته وإن كان على قولك أخذته، فهذا كلام لا يجوز حتى وإن لم يفعل الإنسان القمار. مجرد قوله لهذه الكلمة لا يجوز، لا يجوز أن يقول تعال أقامرك أو تراهني أو نتراهن أو كم تدفع، أنا أدفع كذا وأنت كم تدفع، إذا كان حصل كذا أو لم يحصل كذا بأي صيغة كانت تؤدي إلى هذا المعنى، هذا العمل لا يجوز، ومجرد قوله لا يجوز حتى وإن لم يفعل. ولهذا جاءت الشريعة بتوجيه من قال هذه الكلمة حتى وإن لم يفعل أن يتصدق كفارة لقوله لهذه الكلمة، لأنه كلام آثم لا يجوز للمسلم أن يقوله. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، أي أحلف أو أقسم باللات أو أقسم بالعزى، فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله شرك، وكفارة الشرك هو التوحيد، وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. ولهذا قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، أي كفارة لهذا القول. والحلف بغير الله أيا كان المحلوف به شرك بالله، لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، وقال من حلف بالأمانة فليس منا، وجاءت عنه أحاديث كثيرة في النهي عن الحلف بغير الله. وكان في بدء الإسلام من كانوا حدثاء عهد بالإسلام ألسنتهم تعودت في الجاهلية على الحلف باللات والعزى، تعودت على ذلك ودرجت على ذلك، وعرفوا من النبي عليه الصلاة والسلام نهيه عن الحلف باللات والعزى، لكن أحيانا تأتي على اللسان لكونه في حياته كلها اعتاد ذلك، فوجههم عليه الصلاة والسلام أنهم كل ما خرجت منهم هذه الكلمة يجددون التوحيد ويجددون كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كل ما أخطأ وجاءت على لسانه خطأ يقول لا إله إلا الله. والإنسان الذي اعتاد شيئا تخلصه منه يحتاج منه إلى مجاهدة مستمرة. ولهذا من طريف ما يذكر هنا أن رجلا اعتاد الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، اعتاد الحلف بالنبي وهذا محرم وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فلقيه أحد الناصحين ووعظه ونصحه وذكره وأتى له بالأحاديث والأدلة وقال لها فهمت اقتنعت؟ قال نعم. قال واضح؟ قال أبدا، أنا والنبي ما عاد أحلف بالنبي، لسانه تعود مع أنه اقتنع الآن اقتنع، لكن مضى على الشيء الذي اعتاده ومضى عليه. فالشاهد أن مثل هذه الأمور التي اعتادها الإنسان يجب عليه إذا عرف الحق أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة للتخلص من العادة المحرمة التي جاءت شريعة الإسلام بالنهي عنها، وهذا الذي وجه له النبي عليه الصلاة والسلام نوع من المداواة والمعالجة والكفارة لمن يأتي على لسانه مثل هذا. ثم قال ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق، هذه كفارة لهذه الكلمة حتى وإن لم يحصل القمار، إن حصل القمار فالجرم أعظم، لكن مجرد القول عليه أن يتصدق. يتصدق بماذا؟ قال فليتصدق. بعض العلماء قال يتصدق بالشيء الذي خصصه للقمار، مثل لو قال لأحد رفقائه تعال أقامرك بألف دينار، تعال أقامرك بألف دينار، قالوا يتصدق بألف دينار التي خصصها للقمار كفارة. وبعض أهل العلم قالوا يتصدق بما تيسر له أن يتصدق به ولا يحد بهذا المبلغ، وإنما يتصدق بما يتيسر، زاد أو قل يتصدق بشيء يكون كفارة له، يكون كفارة له وهو الأقرب. ويؤيد ذلك أنه جاء في رواية لهذا الحديث في صحيح مسلم قال فليتصدق بشيء، فليتصدق بشيء يعني شيء يكون كفارة له. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قمار الحمام. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري عن حصين بن مصعب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له رجل إنا نتراهن بالحمامين فنكره أن نجعل بينهما محللا تخوف أن يذهب به المحلل، فقال أبو هريرة ذلك من فعل الصبيان وتوشكون أن تتركوه. ثم قال رحمه الله تعالى باب قمار الحمام. وقمار الحمام مثل قمار الديكة وغيره، وعرفنا قريبا أن القمار له صور، له صور، و الديكة القمار فيها بالتحريش بين الديكة لتتناقر، والمنهزم منهما يكون صاحبه المغلوب ويكون المال للآخر الذي غلب ديكه. وأما القمار بالحمام بصورة أخرى، صورة أخرى بحيث أن الحمام يطير في الهواء ثم تعقد منافسات أيهما مثلا أجمل طيرانا وتقلبا في الهواء ونحو ذلك من الصور، يكون المال للأفضل أو للأحسن لمن تكون حمامته أو طائره أفضل من الآخر، فتعقد المنافسة بالقمار بالحمام بهذه الطريقة، وهذا محرم. وأي صورة كانت في القمار والرهان بهذه الطريقة محرمة، بالحمام أو بالديكة. قال وأورد هنا عن أبي هريرة قال له رجل إنا نتراهم بالحمامين، يعني يأتي أحدهما بحمامة والآخر يأتي بحمامة ويعقدون بينهما تنافسا. قال فنكره أن نجعل بينهما محللا تخوف أن يذهب المحلل، يعني كأنهم المتنافسين لا يجعلون عليهم مثلا حكما في ذلك تخوفا أن يذهب بالمال، وإنما تكون بين المتنافسين وهما كل منهما يكون له الحكم في ذلك. فيقول كنا نكره أن نجعل بينهما محللا تخوف أن يذهب به المحلل. فقال أبو هريرة ذلك من فعل الصبيان، ذلك من فعل الصبيان، وتوشكون أن تتركوه، توشكون أن تتركوه، يعني هذا عمل لا يقوم به إلا الصبيان، ويوشك أن يترك ولا يعمل به. والإسناد ضعيف لأن فيها عمر بن حمزة ضعيف وحسين بن مصعب مجهول، فالإسناد ضعيف. لكن الرهان سواء كان بالحمام أو بالديكة فإنه محرم. نعم. هنا سؤال عن الرهان بالعلم. الرهان بالعلم إذا كانت صورة ذلك أن جهة ما تضع مالا يتنافس عليه طلاب العلم بحيث يكون مشجعا لهم على الحفظ وعلى الاستذكار والمراجعة والتسابق في تحصيل العلم فهذا لا بأس به، أما إن كان نفس الطلاب يدفعون ويكون المال للأكثر حفظا فهذا يخشى أن يكون سببا للعداوات وإغارة الصدور ووجود الأحقاد. فأما إذا كان عن جهة أخرى تضع المال تشجيعا لطلاب العلم وتقوية لعزائمهم في الحفظ والمذاكرة والمدارسة فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحداء للنساء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن البراء بن مالك رضي الله عنه كان يحدو بالرجال، وكان أنجشة رضي الله عنه يحدو بالنساء، وكان حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الحداء للنساء. والحداء هو الصوت الذي يخرج من الحادي حتى تنشط الإبل في سيرها، حتى تنشط الإبل في سيرها. وقد مر معنا برقم 883 قال عن أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحادي، فحدى الحادي. وعرفنا هناك أن قول حدى من الحداء وهو ما ينشده الحادي بصوت يعجب الإبل فتسرع في مشيها، تسرع في مشيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير. والحادي هو الذي يسوق الإبل بالحداء، الحادي هو الذي يسوق الإبل بالحداء. فيكون قول البخاري رحمه الله تعالى باب الحداء للنساء يوضح المراد ما جاء في الترجمة، ما جاء في الترجمة هو حديث البراء بن مالك قال كان حديث أنس أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال وكان أنجشة يحدو بالنساء. فالحداء للنساء المراد به الحداء للإبل التي عليها النساء، وهذا جائز، يعني جائز أن جائز الحداء للإبل التي عليها النساء، لكن كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد في ذلك، لأنه إذا زاد في ذلك أسرعت الإبل إسراعا سديدا والمرأة ضعيفة، ولهذا قال رفقا بالقوارير، لأن المرأة ضعيفة وجسمها ضعيف ولا تتحمل عدو الإبل وسرعتها كالرجل. فقول الحداء للنساء يعني يجوز أن يحدو الحادي بالإبل التي عليها النساء، لكن عليه أن يراعي وضع المرأة وأن لا يزيد في ذلك، لأنه إذا زاد في ذلك زاد سرعة الإبل وعدوها ولا تحتمل المرأة ذلك لضعفها. قال عن أنس أن البراء بن مالك كان يحدو بالرجال وكان أنجسه يحدو بالنساء وكان حسن الصوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجسه رويدك سوقا بالقوارير. والحديث واضح، قال رويدك سوقا بالقوارير، لأن السوق بالحداء يعجل الإبل ويسرعها في مشيها وعدوها، فتكون المرأة عرضة للضرر أو السقوط وهي لا تحتمل، ولهذا قال رفقا بالقوارير، يريد بذلك النساء وأنهن ضعيفات ولا يحتمل سرعة الإبل وشدة عدوها. والحديث مر عند المصنف في موضعين، موضع برقم 264 والموضع الثاني برقم 883، ومضى في الموضعين شيء من الكلام على معناه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الغناء. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال الغناء وأشباهه. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام تسلموا والأشرة شر. قال أبو معاوية الأشرة العبث. نعم. قال حدثنا عصام قال حدثنا جرير عن سلمان الألهاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه وكان مجمعا من المجامع، فبلغه أن أقواما يلعبون بالكوبة فقام غضبانا ينهى عنها أشد النهي، ثم قال ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير والمتوضئ بالدم، يعني بالكوبة النرد. لعلها ليأكل، ألا إن اللاعب بها ليأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم. هذه الترجمة باب الغناء، وهذه الأحاديث الثلاثة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى جميعها تقدمت معنا برقم 340. قال هناك باب الغناء واللهو، وفيه هذه الأحاديث الثلاثة بأسانيدها، فعاد المصنف رحمه الله الترجمة بقوله باب الغنى وعاد فيها ثلاث أحاديث، لكن الترجمة الأولى بعنوان الغنى واللهو وذكر فيها خمسة أحاديث، ثم عادها في هذه الترجمة واقتصر على ثلاثة أحاديث بأسانيدها، ومضى شرحها هناك والكلام عليها هناك، فأغنى عن إعادتها هنا. ولكن هناك رسالة قيمة جدا